رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فيه